أو سقط منه مسواك أو قلم فأمسكه بيده فلا بأس بهذا. وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة أو باب مفتوح أو إلى نار من قديل أو شمعة. قال نقف عند هذه المسألة اللي وجود عدد من الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في ديننا وأن يرزقنا الاستقامة على ذلك وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل ورد في التسبيح صور مختلفة من حيث العدد؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في حمد الله تعالى 33 وتسبيحه 33 وتكبيره 33 وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100. وورد من فضل هذا أن الله تعالى يغفر له من عمل هذا بعد الفريضة، فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى في كل أحيانه، فهذا هو الحد الأدنى الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه، وإن زاد على هذا فلا بأس به دون تحديد لمقدار معين أو عدد محدد فيما زاد على ذلك. يقول هل هناك فرق بين جلوس التشهد الأول وجلوس التشهد الأخير؟ نقول نعم، التشهد الأول كما قلنا أنه يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، والتشهد الأخير هو أنه يخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويجعل إليتيه على الأرض وينصب اليمنى. إذا كان التشهد واحد مثل صلاة الثنائية كالفجر أو النافلة فماذا يعمل؟ هل يعمل بصورة التشهد الأول أو التشهد الأخير؟ العلماء في هذا بعضهم الشافعية قالوا أنه يعامل على أنه تشهد أخير فيجلس متوركا، والحنابل قالوا أنه يجلس مفترشا كالتشهد الأول. ما السبب في هذا الاختلاف؟ علل الشافعية قالوا إن هذا تشهد يعقبه السلام وليس بعده قيام فيكون مطمئنا فيكون تشهدا أخيرا يأخذ صفته من حيث الذكر ومن حيث هيئة الجلوس. وقال الحنابلة لا، إنه يأخذ إنها إن سبب كون الإنسان ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى في التشهد ليكون متأهبا للقيام في التشهد الأول، وإذا كانت الصلاة ثنائية فليس هناك قيام فليس هناك التباس عليه، وحينئذ لو جلس بهذه الصورة فإنه لا بأس به، ولو جلس متوركا فإنه لا بأس به. وعلى كل حال فالأمر جائز في الصلاة، أو الأمر سيام بالنسبة للصلاة الثنائية، جلس متوركا أو مفترشا. إذا كان الإنسان مسبوق في الصلاة الرباعية أو الثلاثية فإنه لا يتورك إلا في التشهد الذي يعقبه السلام بالنسبة له، فإنه في تشهد الإمام الأخير سوف يقوم هو بعده فيكون متهيئا للقيام جالسا مفترشا على صفة التشهد الأول. هذا يقول هل يقضي الإنسان، عندي أسئلة كثيرة اكتبها وإذا وصلها الزور إن شاء الله، هل يقضي الإنسان صلاة الوتر لو نام عنها ولم يتمكن من صلاتها قبل صلاة الصبح، وهل يقضيها بعد صلاة الصبح وبعد طلوع الشمس؟ نقول الإنسان إذا أدركه الفجر وهو لم يصلي الوتر فإنه يصليها ضحا ويصليها شفعا لا وترا. فإذا كان عادته يصلي في الليل ثلاث فيصليها الضحى أربع، وإذا كان يصليها 11 ركعة فيصليها الضحى 12 ركعة ولا يصليها بعد طلوع الفجر، فإنه بعد طلوع الفجر لا يصلى إلا سنة الفجر والفريضة. هذا يسأل ما هي الطريقة المثلى للتمكن من حفظ القرآن، ويقول ادعو الله تعالى لي. نسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع الحاضرين وإخواننا المؤمنين أن يوفقوا لحفظ كتابه وتدبره وتأمله والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير. وأما الطريقة المثلى هو أن الإنسان يختار له وقتا ليس فيه مشاغل له، فبعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء، بحيث لا يكون عنده التزامات في العادة تؤذيه وتشغله، ويحدد له مقدارا معينا كنصف صفحة أو صفحة حسب استطاعته وقدرته، يوميا يلتزم بها ويلزم نفسه بحفظها ولو تغير برنامجه بحيث يقضيه في وقت آخر. وكذلك ينبغي له أن يكون قاصدا بهذا وجه الله تعالى ومحتسبا الأجر والثواب عنده، بعيدا عن الرياء وعن السمعة وعن مطامع الدنيا، فإن الله تعالى بإذنه ومنه وكرمه يعينه إن شاء الله. ونسأل تعالى أن يعيننا وإياك وجميع إخواننا المؤمنين على حفظ كتابه والعمل بما فيه. هذا يقول اختلف بعض الناس في حكم الأكل باليمين، أرجو أن تبين حكمه. لا، الناس قد يكون اختلفوا، لكن الحكم الشرعي ما اختلف. الحكم الشرعي هو أن الإنسان يجب عليه أن يأكل باليمين ولا يجوز له أن يأكل باليسار، والذين اختلفوا هم أهل الأهواء والذين صاروا يقلدون الغربيين الذين لا يفرقون بين اليمين والشمال، ولا يفرق أحدهم بين اليد التي يأكل بها ويستنجي بها. أما أهل الإسلام الملتزمون بالإسلام فإنهم يفرقون بين ما يأكل به طعاما يضعه في فيه وبين ما يستنجي به عند قضاء الحاجة، فإن الشارع جعل اليمين للطيبات واليسار للخبائث. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بيساره بشماله، فقال يا هذا كل بيمينك، فقال لا أستطيع، منعه الكبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، أي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يستطيع، فما رفعها إلى فيه قط، يعني لو حاول أن يرفع يده اليمنى إلى فمه ما يستطيع، شلت. فالواجب على الإنسان أن يأكل بيمينه ويستعملها في الطيبات ويخصص اليسار للأمور الخبيثة. هذا يقول كم مرة يقول المصلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ الحد الأدنى واحدة، وإن زاد فهو زيادة خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للإنسان أن لا ينقص عن واحدة، وبالنسبة للمغرب والفجر لا ينقص عن 10 مرات، ويختم بها أيضا التسبيح والتكبير والتهليل فتكون 11 مرة. هذا يقول أليس رفع الصوت لذكر الله تعالى بعد الصلاة يؤدي إلى التشويش على المصلين؟ نقول لا، إذا كان صوتا مختلطا فإنه لا يشوش، لأن المصلي يتشوش عندما يكون عنده صوت واحد، أما إذا كانت الأصوات مختلفة فإنه يكون عبارة عن دوي ولا يؤذي من حول الإنسان، فتكون الأصوات مختلطة وصوت هذا يضيع بصوت هذا. أما إذا كان صوتا جماعيا فإن الإنسان يتشوش إذا كان يقضي صلاته بعد ما يسلم الإمام. هذا يسأل يقول ما هو الصف الأول في الحرم؟ أما من جهة الإمام فلا خلاف بين أهل العلم في أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام، ولكن في الجهات الثلاث الأخرى أين الصف الأول؟ هل هو القريب إلى الكعبة أو هو ما يوازي الصف الذي خلف الإمام؟ بعض العلماء قالوا إن الصف الأول هو الأقرب إلى القبلة، وهو الذي يكون ما يلي الكعبة، أقرب شيء للكعبة، لأنه هو الأول في جهته. وبعض العلماء قالوا لا، إن الصف الأول هو ما يكون مساويا ومسامتا للصف الذي خلف الإمام على ما استدار من الجهات الأخرى. قالوا وكيف تضعون الصفوف التي أمامه في هذه الجهات الثلاث؟ قالوا إنها بمثابة من يصلي بجوار الإمام، كمن يكون على يمين الإمام أو على يساره أمام الصف الأول. وعلى كل فالخلاف بينها خلاف يسير إن شاء الله. والذي يظهر لي والله أعلم أنه أولى هو أن يكون الصف الأول هو ما يكون محاذيا للصف الذي خلف الإمام، وأن الذين أمامه هم عبارة عن من يصلي بجوار الإمام أمام الصف الأول. هل يجوز أن أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم أثناء صلاة وأثناء القراءة في الصلاة؟ نقول نعم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا أن الإنسان تعوذ في أثناء القراءة أو غيرها فإنه صلاته صحيحة، لأن هذا ذكر مشروع جنسه في الصلاة. هذا يقول إنني صمت هذا اليوم وقد تعبت على أخي الصغير في العصر وقمت بضربه لتأخره عن جماعة التحفيظ، فهل ذلك يجرح صيامي؟ الإنسان مطلوب منه دائما أن يكون متقيا لله تعالى في كل شؤونه، ومنها تأديبه لمن والله الله تعالى أمره من الأولاد والذرية، فإذا أنهم أغضبوه أو آذوه أو نحو ذلك فإن عليه الرفق دائما، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة. والمطلوب من الإنسان أن يحرص على نفع ومتابعة من ولاه الله تعالى أمره، وإذا كان مثل هذا لا يتعذب إلا بضربه ونحو ذلك فإن الإنسان مأذون له بضربه، لكن ضربا غير مبرع وغير مؤذي، إنما يكون ضربا مؤدبا يقصد منه التأديب، ولا يكون أيضا هذا يترتب عليه سباب أو شتام أو نحو ذلك. هذا يقول بعض الناس عندما تضع قدمك قريب من قدمه يتضايق ويبعد قدمه فيكون هناك فراغ كبير بين المصلين، وعندما تبين له أن هذا الفراغ بين الصفوف يكون فرجة لدخول الشيطان بين المصلين يقول لا ليس كذلك. هذه مسألة حقيقة يغلط فيها كثير من الناس. المطلوب هو مراصة الصفوف وأن تكون هناك مساواة وتراص بين المناكب والأعقاب، لا أن يكون الإنسان راصا لمن بجواره بقدمه مباعدا عنه في منكبه، فلا بد أن تكون الصفوف ليس بينها فرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتراصوا، والمراصة هي أن تكون بكامل الجسم، ومراصة لا يترتب عليها إذاء الإنسان في ركوعه وسجوده بحيث أنه يشق عليه هذا، ولا يكون فيها فرج في أثناء الركوع والسجود. فالمطلوب من الإنسان هو أن تكون أعقابهم وكعابهم متراصة، وليست المراصة بأطراف الأصابع، فالإنسان يحرف رجله ويؤذي من بجواره بحركة أصابعه، فهذا ليس هو السنة.